من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. إذ قال موسى وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها ولى مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف يا يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها ولى مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف يا موسى لا تخف يا موسى لا تخف يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضا في تسع آيات إلى فرعون وقومه. وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضا إنهم كانوا قوما فاسقين وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضا غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه. إنهم كانوا قوما فاسقين فلما جاء قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما فانظر كيف كان عاقبة المفسدين ولقد آتينا داود وسليمان

سألتش. الله الله الله الله. لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده. لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. حتى حتى قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده. الله